الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ووالاه واقتفى أثره وتبع طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، عندنا اليوم شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه. الكلام على هذه الجملة في جمل من المسائل. المسألة الأولى: أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن الله هو خالق كل شيء، وأنه لا خالق لشيء من ذرات هذا العالم معه عز وجل. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال الله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فجميع ذرات هذا الكون، علويه وسفليه، فالله تعالى هو الذي خلقها وبرأها ذاتا وصفات. ومن زعم بأن ثمة خالقا لشيء من هذا الكون مع الله عز وجل فإنه ملحد كافر بالله العلي العظيم. المسألة الثانية: أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن العليم اسم من أسماء الله عز وجل، وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن العلم صفة من صفاته عز وجل، فهو الموصوف بالعلم أزلا وأبدا. وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن علم الله عز وجل من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن علم الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله عز وجل عليم العلم الكامل الشامل المطلق بجميع الموجودات والمخلوقات بكل تفاصيلها وبالمعدومات كيف ستكون إذا كانت. وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الله عز وجل يعلم الكليات والجزئيات والأصول والتفاصيل، لا يخفى عليه شيء عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ومن زعم أن ثمة شيئا خفي عن علم الله عز وجل فإنه ملحد زنديق بعيد عن الحق والهدى. المسألة الثالثة: أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن الله تعالى خلق المخلوقات غير جاهل بها، لا بذواتها ولا بصفاتها ولا بأحوالها ولا بمآلاتها، فالله تعالى خلق خلقه حال كونه عالما بذواتهم، عالما بصفاتهم، عالما بمآلاتهم وأحوالهم وأفعالهم وما يصيرون إليه، لا يخفى عن تفاصيل أحوال خلقه شيء مطلق عز وجل. فإذا الله عز وجل عالم بالخلق جملة وتفصيلا، وعالم بتفاصيل الخلق جملة وتفصيلا، وعالم بأحوال الخلق جملة وتفصيلا، فإذا خلق الخلق بعلمه بمعنى أنه خلق الخلق وهو عالم بأحوالهم وتصرفاتهم وما يقولون وما يفعلون. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الله تعالى عن فرعون أنه قال لموسى: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي. فهو عالم بخلقه، خلق الخلق بعلمه، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فكل المخلوقات بكل تفاصيلها فالله تعالى يعلمها العلم المطلق الكامل الشامل الذي لا يعتريه نسيان ولا ريب ولا شك ولا اختلاف أو اضطراب. كل هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة في قول الإمام الطحاوي: خلق الخلق بعلمه. طبعا ولن يفهم ما سيأتي إلا من فهم ما مضى. في قول الإمام الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، أرد على المعتزلة الأوباش الذين يزعمون أن الله خلق الخلق منفردا عن علمه، فهو خالق للخلق نعم، ولكنه لا يعلم ما خلق. فهم يسمون الله عز وجل بالعليم، ولكن يسلبون صفة العلم عنه عز وجل. فالله عز وجل خلق الخلق غير عالم بهم ولا بأحوالهم ولا بأفعالهم، فهم وإن سموا الله عز وجل بالعليم إلا أنهم يقولون عليم بلا علم. فإذا عند المعتزلة خلق الله الخلق بعلمه ولا بغير علمه؟ من غير علم، فهم ينسبون الله عز وجل للنقص لأنهم يصفونه بالجهل. وهذا المذهب لا جرم أنه مخالف لأدلة الكتاب والسنة ولأدلة الحس والفطرة ولأدلة كثيرة تدل على أن الله عز وجل موصوف بالعلم. وهذه الصفة وهي صفة العلم لا جرم أنه لا ينكرها إلا مكابر أو معاند. فالمعتزلة لا يجعلون خلق الله عز وجل مصحوبا بعلمه، فيقولون خلق الخلق وليس بجاهل، لكن تأبى ألسنتهم أن يقولوا خلق الخلق عالما به، فقصاراهم أنهم ينفون الجهل عن الله ولكن لا يثبتون العلم له. فنفي الجهل عن الله لا يتضمن ثبوت العلم عندهم. ولذلك في بعض مناظرات الإمام عبد العزيز المكي شيء من ذلك كما سيأتينا في مسألة خاصة إن شاء الله. فالمعتزلة ينكرون علم الله ولا يثبتونه، وأما نحن معاشر أهل السنة والجماعة فإننا نؤمن بأن الله عز وجل لم يخلق الخلق عن جهل، وإنما خلقهم بعلمه. فصفة العلم ملازمة للخلق، وصفة الخلق ملازمة للعلم. لا يمكن أبدا أن ينفرد علم الله عن خلقه، ولا خلق الله عز وجل عن علمه. بل عندنا قاعدة في علم الله احفظوها، وهي أن الله عز وجل موصوف بالعلم أزلا وأبدا ذاتا وصفات. الله عز وجل موصوف بالعلم أزلا وأبدا ذاتا وصفات. فالله خالق بعلمه، قادر بعلمه، رحيم إذا رحم فهو يرحم بعلم ويرضى بعلم ويغضب بعلم ويحيي بعلم ويميت بعلم. فإذا ليس ثمة صفة من صفات الله إلا وهي مصحوبة بالعلم. معي يا سامي؟ ليس ثمة صفة من صفات الله عز وجل إلا وهي مصحوبة بالعلم. وهذا من جملة الفروق بين علم الله وصفاته وصفات المخلوق وعلمهم. فإن صفات المخلوق لا يلزم أن تكون مقرونة بالعلم، وإن كانت مقرونة ببعض العلم لكن لا يلزم أن يكون هو العلم الصحيح. وأضرب لكم جملا من الأمثلة حتى يتميز لكم الفرق ويتضح لكم ما أريد إثباته هنا، وهي أن الخلق إذا غضبوا هل لا بد أن يكون غضبهم صادرا عن علم؟ الجواب لا، بل قد يغضب الإنسان على شيء هو لا يدري عن حقيقته، وإنما يحمله على الغضب النزق وسرعة الطيش. ثم إذا تبين له بعد ذلك حقيقة الأمر قال أنا غضبت وأنا جاهل، فيبدأ يعتذر من غضب عليهم أو تكلم عليهم. هذا لا يأتي في صفات الله عز وجل، فإنه إذا غضب فإنه لا يغضب إلا بعلم. لا يمكن أبدا أن يتصور في حق غضب الله أن يغضب على من لا يستحق الغضب. وكذلك نحن نصنع الأشياء، أليس كذلك؟ ولكن هل كل شيء نصنعه بعلم ينفعنا؟ الجواب لا. ولذلك صنع ابن آدم القنابل النووية والقنابل الذرية، وصنع أشياء وأسلحة كثيرة تؤذيه في حقيقة الحال. لو نظر ابن آدم إلى كثير من مصنوعاته لوجد أنه جاهل في صناعتها. لا أعني بكيفية صناعتها، لكن المقصود من صناعتها ماذا؟ أن يقتل، والقتل محرم إذا لم يكن بحق. وربما تلك الصناعة وربما ابن آدم يصنع تلك الصناعات الحربية ثم يبيعها لعدوه فيأتي عدوه ويقتله بها. فإذا نحن نصنع بعلم، ولكن ليس العلم الذي ينفعنا في كثير من صناعاتنا. وربما نحن نرحم، ولكن نحن نرحم أحيانا عن جهل. ولذلك ربما يأتيك رجل يتصنع أنه فقير فترحمه ثم تعطيه، ثم يتبين لك بآخرة أنه ليس بفقير. إذا رحمتك وافقت علما ولا غير علم؟ وافقت غير علم. ولذلك صفات المخلوقات لا يستلزم أن تكون مصحوبة بالعلم، وإن كانت مصحوبة بالعلم فلا يلزم أن يكون هو العلم الصحيح الحقيقي. قد تكون مصحوبة بعلم مغلوط، بعلم خطأ، بعلم ليس بصحيح. أما صفات الله فإنه لم يتصف بصفة إلا وهي مصحوبة بالعلم. فهو يخلق بعلم، ويسخط بعلم، ويغضب بعلم، ويحيي بعلم، ويميت بعلم. وليس ثمة شيء من صفات الله عز وجل منفردا عن العلم. ولذلك صدقت كلمة الإمام الطحاوي في قوله خلق الخلق بعلمه، وهو قادر بعلمه وعليم بعلمه ومستو على عرشه بعلمه ويحيي بعلمه ويميت بعلمه. فإذا العلم ليس محصورا في صفة الخلق فقط، بل العلم عام شامل، لأنه من الصفات الذاتية التي لا يمكن أن تنفك عن الله عز وجل أزلا وأبدا. ولذلك العلم صفة ملازمة لله أزلا وأبدا، لا تنفك عنه عز وجل، لا عن ذاته ولا عن صفاته. وعلم الله عز وجل لا تشتبه عليه الأمور كما تشتبه على علمنا. الله لا تشتبه على علمه الأمور فيحتاج إلى أن يتثبت، أو يحتاج إلى أن يتأكد من صحة هذه المعلومة، أو يحتاج إلى أن يسأل غيره عن حقيقة ما سمع أو فعل. لا، هذا كله من الأمور والعوارض التي تصيب علم المخلوقين فقط، أما علم الخالق فلا يصيبه شيء من ذلك. بل حتى علم الملائكة هو من العلم الذي قد تشتبه عليه الأمور، حتى علم الملائكة إلا فيما أوحاه الله عز وجل إليهم أو أمرهم به، كما قال الله عز وجل عنهم: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال العليم الذي لا أعلم منه ولا يشتبه على علمه شيء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا هو الذي يقصده الإمام الطحاوي بقوله خلق الخلق بعلم. فإذا نخلص من هذا بقاعدتين: القاعدة الأولى أن العلم لا ينفك عن الله لا عن ذاته ولا عن صفاته. القاعدة الثانية أن علم الله لا تشتبه عليه الأمور ولا تختلط عليه الأشياء كما هو حال علم المخلوقين. المسألة الخامسة في كلام الإمام الطحاوي خلق الخلق بعلمه رد على غلاة القدرية الأوائل الذين خرجوا في أواخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طائفة ينكرون العلم جملة وتفصيلا، لا يثبتون شيئا من علم الله مطلقا. المعتزلة المعاصرون أخف منهم، ولكن هؤلاء ينكرون العلم والكتابة في اللوح المحفوظ، فلا يؤمنون لا بعلم سابق ولا بكتابة سابقة. فرد عليهم الإمام الطحاوي بقوله خلق الخلق بعلمه فأثبت لله علما. وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرون على أن هذه الطائفة طائفة كافرة، ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث يحيى بن يعمر قال: أتيت أنا وصاحب لي من خراسان فلقينا ابن عمر فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، يعني أهل خراسان، في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، ولكنه قال: يا ابن عمر، إن من قبلنا، وهي قبل الجهة ليس قبل الزمان، لأن قبل الزمان قبل وقبل الجهة قبل، إن من قبلنا من أهل خراسان قوم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن. يقول: أنا ما أنكر أن ما عندهم علم، عندهم علم، وإنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، وهذه الطائفة تعتقد أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها في أرض الواقع، وأن الله لم يكتب شيئا في اللوح المحفوظ مطلقا، وأنه ليس ثمة شيء أصلا اسمه قدر سابق، وإنما الله عز وجل يبقى هكذا حتى يوقع عباده الفعل أو القول فيعلمه بعد وقوعه. فقال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. ولذلك أجمع الصحابة على كفر هؤلاء، بل وأجمع السلف الصالح على كفر هؤلاء، إلا أن ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية قال: إن هذه الطائفة كانوا موجودين في أواخر عهد الصحابة، ولكن منكر العلم اليوم قليل. طيب، والمعتزلة المعاصرة؟ هؤلاء يثبتون العلم السابق ولكن لا يجعلونه متعلقا بأفعال الله عز وجل، ويخرجون أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله عز وجل، وسيأتي تفاصيله في باب القدر، كل هذه الجزئيات سيأتي تفاصيلها في باب القدر إن شاء الله. فقول الإمام الطحاوي خلق الخلق بعلمه رد على هؤلاء الغلاة القدرية الذين ينكرون علم الله عز وجل. المسألة التي بعدها: ما رأيكم في قول المعتزلة عن الله إن الله لا يجهل ولكنهم لا يقولون إن الله عالم بل يقولون لا يجهل؟ فهل قولهم عن الله عز وجل لا يجهل قول صحيح؟ الجواب: ليس هذا القول بصحيح لعدة أوجه. ليس هذا القول بصحيح لعدة أوجه، لأنه قول مجمل. ليس هذا القول بصحيح لعدة أوجه. الوجه الأول أنه مجانبة للتعبير عن الصفة بالنصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية إنما عبرت عن نفي الجهل بماذا؟ بالعلم. فلماذا يترك التعبير عن هذه الصفة بما عبر به النص الشرعي وينتقل إلى تعبير لا نعلمه واردا لا في الكتاب ولا في السنة بخصوصه؟ الله عز وجل عبر عن صفته هذه بأنه عليم، علام، عالم، لكن لم يقل في الكتاب والسنة إنني لست بجاهل. فإذا المتقرر عندنا أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فإذا تركهم للتعبير بالعلم واتجاههم إلى التعبير بنفي الجهل هذا ترك للألفاظ الشرعية واتجاه لألفاظ غير شرعية. ومنها يعني ومن الأوجه أن قولهم إن الله ليس بجاهل هذا لا يستلزم أن يكون عالما، لأن المتقرر عند العلماء أن إثبات العلم نفي للجهل، ولكن نفي الجهل لا يستلزم إثبات العلم. ولذلك إذا سمعت المعتزلية يقول عن الله عز وجل الله ليس بجاهل فإياك أن تعتقد أنه من نوع النفي الذي يثبت الذي يتضمن ثبوتا، بل هو من النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا. ولذلك إذا استفسرته هل ربنا عالم يقول ليس بجاهل. طيب هو عالم ولا لا؟ لا يستطيع أن يجيب ولا يقول هو عالم، وإنما يقول ليس بجاهل. فإذا حقيقة كلامهم هذا في النفي أنه ليس من نوع النفي الذي يتضمن ثبوتا، وإنما من النفي الذي لا يتضمن ثبوتا. ولا يخفى على شريف علمكم أننا قدمنا سابقا أن كل نفي لا يتضمن ثبوتا فلا يصح إدخاله في جملة صفات الله عز وجل. الوجه الثالث أنه لا يتصور أبدا أن يكون في حق صفات الله عز وجل أن يكون من أسمائه العليم ولا يكون له علم، لأن المتقرر بإجماع أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة كمال من صفات جلاله وكبريائه وعظمته وعزه وجلاله عز وجل. فإذا تفريقهم بين هذا وهذا تفريق بين متماثلين، والمتقرر في قواعد الشريعة أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. ومن المسائل أيضا على هذه القطعة، اعلم رحمك الله تعالى أن الأدلة دلت على إثبات صفة العلم لله عز وجل من الكتاب ومن السنة والإجماع والفطرة والحس. وبما أننا قدمنا لك جملا من الآيات والنصوص الدالة على إثبات علمه فأنا أريد أن أذكر لك جملا من الأدلة العقلية على إثبات علم الله عز وجل، وذلك لأن المعتزلة وغيرهم من أهل البدع يعظمون العقل تعظيما يجعلهم يؤمنون بأن ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه والذي يجب تقديمه حتى وإن عارضته النصوص كلها. فبما أنهم قوم يعظمون العقل فإننا نستطيع بعقولنا أن نثبت صفة العلم، حتى وإن لم يأتِ دليل من القرآن يثبت صفة العلم لله فإننا نستطيع من أوجه كثيرة أن نثبت لله عز وجل العلم. فإن قلت وكيف نثبت عقلا العلم لله عز وجل، فأقول ذلك من أوجه. الأول أن المتقرر في القواعد عند العقلاء أن الإيجاد دليل العلم، أن الإيجاد دليل العلم. فإن قلت وكيف، فأقول لأن الإنسان منا لا يوجد شيئا إلا بعد تصوره. أنت تريد أن تصنع شيئا أو توجد شيئا، فلا بد أولا إيش يا جماعة؟ أن تتصوره، وهذا التصور هو حقيقة العلم، لأن العلم معناه التصور. طيب من الذي أوجد هذا الكون وخلقه؟ الله. طيب خلقه بإرادة ولا بلا إرادة؟ بإرادة، فيكون قبل خلقه قد علمه عز وجل، لا نقول تصوره وإنما نقول علمه، لأننا لا نعبر عن صفات الله إلا بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. فإذن هو الذي أوجد، والإيجاد يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم العلم، إذن الإيجاد يستلزم العلم، هذا دليل عقلي. فكيف تقولون أيها المعتزلة إنه هو الذي أوجد هذا العالم وخلقه ولا خالق إلا هو، ثم تنفون صفة العلم عنه؟ هذا تناقض، هذا تناقض. ولذلك هذه المصنوعات والمخترعات التي اخترعها البشر، هل وجدت صدفة؟ هل استيقظ من النوم فوجد أنه قد صنع هذه الآلة؟ بل ربما تكون فترات تصورها والتخطيط لها أكثر من فترات مباشرة الصناعة. فإذا لا يمكن للمخلوق أن يوجد شيئا أو يبدع شيئا إلا بعد تصوره. فإذا الإيجاد دليل الإرادة، والإرادة دليل وجود العلم. فإذا الإيجاد دليل العلم كما قاله العقلاء، وهذا ليس من قواعد أهل السنة بس، بل هو من قواعد العقلاء. وأما المجانين فهؤلاء لا قواعد عندهم تحكمهم. وخذ وجها آخر أيضا عقليا، يدل عقليا وحسيا في نفس الوقت، وهي أن من رأى هذا العالم علويه وسفليه وجد فيه من الإحكام والإتقان ما تعجز العقول عن إدراكه، حتى إنه أعجز العقلاء والأذكياء عن معرفة كيفية وجود هذا العالم. فهذا العالم مبني على نظام دقيق، ومخلوق على نسق عظيم رفيع، لا يمكن أبدا أن تختلط أموره ولا أن تضطرب أحواله مع عظم أفلاكه وأجرامه التي تدور فيه. ومع ذلك فإنه ليس ثمة شيء يصطدم بشيء أو يخرج شيء عن مساره المقدر له. ولذلك جعل من علامات الساعة اضطراب هذه الحركة، إذا الشمس كورت ليست عادتها، إذن الساعة قامت خلاص، وإذا النجوم انكدرت، جعل اضطراب حركة هذا العالم من الأمور الدالة على قيام الساعة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في جمل من السور، كسورة الشمس وسورة الانفطار وغيرها. فهذا العالم المتقن من الذي خلقه؟ الله. أو يتصور أن يكون هذا الإتقان صادرا عن أحد لا يعلم؟ ما يمكن أبدا. ولكن هؤلاء قوم أوباش لا عقول لهم يفكرون بها. دع الكتاب ودع السنة وانظر إلى هذا الإحكام البديع. أو يتصور صدوره من جاهل لا يعلم شيئا؟ جواب لا يمكن أبدا. ولذلك يقول العلماء في قواعد، ويقول ولذلك المتفق عليه في قواعد العقلاء أن إحكام الصنعة دليل على خبرة الصانع وعلمه، إحكام الصنعة دليل على خبرة إيش يا جماعة؟ خبرة ماذا؟ خبرة الصانع وعلمه. ولذلك إذا رأيت ساعة غريبة الصنع فإنك تعظم من صنعها، وإذا رأيت آلة عجيبة في الصنع فإنك تعلم أن وراءها عالما خبيرا أوجدها. لكن لو وجدت الطفل يلعب بلعبه فيكسر هذه ويركب الرجل على الرأس واليد في الفخذ، فإنك لا تأبه بصنعته إذ أنها غير متقنة، ولكنك تعذره لأنه غير عالم ولا خبير، فصارت صنعته غير متقنة غير مرتبة. فإذا إتقان هذا العالم دليل على وجوده عز وجل، هذا أولا، ودليل على أنه عالم العلم المطلق الشامل وخبير الخبرة الكاملة التي لا يعتريها شيء من الاضطراب أو الاختلاف أو النقض. ومن الأوجه أيضا، وهو الوجه الثالث، أننا نجزم جزما أن من يعلم أكمل مما لا يعلم، ولذلك العلم بالنظر إلى مجرده بغض النظر عن إضافته إلى مخلوق أو خالق، العلم بمجرده أوليس صفة كمال؟ لا، صفة كمال. ولذلك يطمح الخلق له ويتفاوتون فيه ويكدحون في تحصيله، لأنهم يعلمون أنهم كلما ترقوا في مدارج العلم كلما ازدادوا تحصيلا لصفة الكمال. بل إن العلم كمال ليس في المخلوقات فقط، بل حتى في الحيوانات العلم كمال في حقها، بدليل أنه لو صاد كلبان أحدهما معلم والآخر غير معلم لحل صيد أي منهما؟ الجواب صيد الكلب المعلم، مع أن هذا الكلب هو عين هذا الكلب، كلب وكلب، ولكن لماذا فضل هذا وميز؟ بالعلم الذي معه، حل صيده بسبب العلم الذي معه. فإذا العلم بالنظر إلى ذاته كمال. فإذا نظرت إلى المخلوقات ألا تجد أن المخلوقات عالمة؟ أجيبوا يا أخوان ولا لا؟ فإذا العلم في المخلوق موجود، هناك خبراء وهناك علماء. طيب، إذا هم يكملون بحسب ما فيهم من العلم. انظروا الآن، سأنتقل منها إلى شيء آخر، انتبهوا. الخلق يوصفون بالكمال لوجود العلم مع فيهم. طيب، ومن الذي أوجد الخلق؟ أجيبوا يا أخوان، الله. الله. ومن الذي أعطاهم هذا العلم؟ الله. ومعطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال، فكيف يعطيهم شيئا هو فاقد له؟ لأن المتقرر عندنا، بل في قواعد العقلاء، وانتبهوا لها القواعد، المتقرر في قواعد العقلاء أن فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك لو سألت أحدا أن يجيبك عن مسألة هو فاقد للعلم فيها فلا يستطيع، إلا إذا كان سيتكلم بجهل ولا ما عنده الشيء أبدا. وكذلك لو جئت إلى فقير تطلبه صدقة سيقول ما عندي. فإذا لم يكن الله عز وجل موصوفا بالعلم فكيف يمتن بهذه الصفة الكمالية على خلقه؟ بل يلزم من ذلك الوجه الذي بعده، وهي أننا إذا نفينا صفة العلم عن الله فإننا نثبت أن الخلق أكمل منه، لأن من كان عالما أكمل ممن ليس بعالم. فإذا أثبتنا العلم للخلق ونفيناه عن الخالق فيلزم من هذا، أنتم معي إخوان اللي رحتم، فيلزم من هذا أن المخلوق أفضل من الخالق، وهذه النتيجة باطلة، فدل ذلك على بطلان مقدماتها وهي نفي العلم عن الله. هذه النتيجة باطلة، وكل نتيجة باطلة فهي دليل على بطلان مقدماتها. وأضرب لكم مثال بسيط على المقدمات والنتائج الباطلة، مثال ذلك الثلج حار، الثلج حار، وكل حار فهو يلسع، إذن الثلج وكل حار فهو يحرق، إذن النتيجة ما هي؟ الثلج يحرق. هل هذه النتيجة صحيحة؟ إذا كانت النتيجة باطلة فاعلم أن المقدمتين باطلة أو واحدة منها باطلة. هنا المقدمة الأولى باطلة وهي قولنا الثلج حار، لكن الثانية صحيحة وكل حار يحرق. فإذا إذا كانت المقدمتان كلها باطلة فلا جرم أن النتيجة سوف تكون باطلة من باب أولى. وهنا يقولون انتبه، الله لا يعلم والمخلوق يعلم. إذن النتيجة أن المخلوق أكمل من الخالق، النتيجة باطلة، فإذا لابد أن تكون مقدماتها باطلة أو واحدة من مقدماتها باطلة. المخلوق يعلم، هذه باطلة؟ لا، صحيحة. لكن الله لا يعلم، هذه مقدمة باطلة. فلما فسدت المقدمات فسدت النتائج، وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم إن فساد اللازم يفضي إلى فساد الملزوم. فلما فسد هذا اللازم، وهي أنه يلزم من إثبات العلم للمخلوق ونفي عن الخالق، يلزم منه أن المخلوق أكمل من الخالق، هذا اللازم فاسد، إذن ما لزم منه فهو الملزوم فاسد، لازمه فاسد، هذا اللازم فاسد، فدل فساده على فساد ملزومه أي مقدمته التي أنتجته. وهذا كلام مناطقة، ولكنه كلام صحيح، ونحن نأخذ منهم ما كان صحيحا. واضحة هذه؟ فإذا المتقرر بإجماع العلماء أن صحة النتائج دليل على صحة المقدمات، وصحة اللازم دليل على صحة الملزوم، والعكس بالعكس. فإذا يمتنع كل الامتناع أن يكون من وهب هذا الكمال وهي صفة العلم للمخلوق أن يكون فاقدا لها، ويمتنع كل الامتناع أن يكون من وهب هذا العلم العظيم الكثير للمخلوقات يكون فاقدا له، لأن المخلوق سيكون حينئذ أكمل من واهبه، وهذا ليس بصحيح. فإذا هذه أدلة عقلية استطعنا بها أن نثبت أن الله عالم، فكيف إذا تأيد العقل بالأدلة المتواترة الكثيرة كتابا وسنة أن الله عز وجل عالم؟ ومن المسائل على هذه القطعة أيضا، فإن قلت لي وكيف تجرأ أهل البدع على إنكار صفة العلم عن الله عز وجل؟ كيف وصلوا إلى هذه النتيجة الباطلة؟ لا سيما ما وقع فيه القدرية الغلاة الأوائل الذين يقولون إن الله لا يمكن أن يعرف الشيء إلا بعد وقوعه. كيف وصلوا إلى هذه النتيجة؟ ما الذي أوصلهم إلى هذه النتيجة؟ الجواب، أوصلهم إلى هذه النتيجة جمل كثيرة، ولكن من أهمها الفهم الفاسد لأدلة الوحيين، وذلك لأنهم يقرؤون القرآن فتمر عليهم آيات يفهمون منها أن الله لم يكن يعلم ثم تجدد له العلم، كقول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إيش؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فهم يفهمونها فهما فاسدا، وكذلك قول الله عز وجل وكذلك قوله عز وجل وليعلم الله من يخافه بالغيب. أنتم معي ولا لا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، ونحو تلك الآيات التي فيها نسبة العلم إلى الله بالفعل المضارع ليعلم أو يعلم. فهم يقولون بما أن هذا العلم يتجدد لله فإذا هذا دليل على أن الله كان لا يعلم ثم حصل له العلم بعد ذلك. إذا سئلت عن شيء من ذلك فأجب بما أقوله الآن، وهي أن المتقرر عند العلماء أن كل فهم يخالف ما أجمل هذه القاعدة، أن كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فهو باطل. والمسألة هنا عقدية، فلا يجوز لك أيها المعتزلي القدري أن تفهم هذه الآيات إلا على ضوء فهم السلف الصالح. فإن قيل لك وكيف كان السلف الصالح يفهمونها، فقل إن السلف الصالح متفقون على أن الفهم الصحيح في هذه الآيات المذكورة وما كان مثلها أن معناها ليظهر معلومنا في الناس ويتحقق ما كنا نعلمه سابقا على أرض الواقع، وذلك يتضح بالمثال البسيط. فإن من الناس من يعلم من ولده أنه خائن، يعلم من ولده أنه خائن، والأب يعلم من أولاده أشياء قد لا يعرفها الأولاد من أنفسهم، ولكن لو أن الأب عاقبه بسبب خيانته لكانت عقوبة الأب قبل إثبات الخيانة طريقا لاحتجاج الابن عليه، فإن الابن سيقول له: وهل أنا خنت؟ أنا لم أخن، فلماذا تعاقبني؟ ولذلك يعمد الآباء إلى الاختبار حتى يثبت لابنه خيانته أمام عينيه، فيعطي الابن مبلغا من المال وهو عالم ماذا سيصنع فيه، فإذا خان الابن حقيقة قال: أولم أقل لك سابقا أنك خائن؟ لكن لو أنني عاقبتك قبل أن أظهر معلومي فيك لكانت لك حجة في أن تقول: لم أخن. فأراد الله عز وجل، فالله عز وجل يعلم كل شيء قبل أن يوجد الخلق، يعلم من سيؤمن علما كاملا، يعلم من سيكفر، يعلم من سيبتدع ويتبع، يعلم من سيشل ويكون صحيح أو يكون صحيحا، يعلم من يكون عاقما عقيما أو يكون ولودا أو كذا. فليس ثمة شيء لا يعلمه الله. لكن لو أن الله عاقب الكافر قبل خلقه وكفره، وعاقب الزاني قبل وقوع الزنا منه، وعاقب الفاجر قبل وقوع الفجور منه، لكان ثمة ما يحتج به على الله في قولهم: لولا خلقتنا، لولا أرسلت إلينا رسولا، ولا لا. فأراد الله بالخلق أن يقطع حجتهم ويشهدهم على أنفسهم، ولذلك الشهود يوم القيامة من؟ جوارح. الله يشهد، الله هو خير الشاهدين، لكن لا يشهد عليك، وإنما يجعل أعضاءك هي التي تشهد عليك. لو أن أعضاءك ما فعلت لم تشهد. ولذلك قوله: إلا لنعلم، أي ليظهر معلومنا فيكم. نحن نعلمه سابقا لكن أردنا أن نظهره منكم أمام أعينكم حتى لا يكون لكم علينا يوم القيامة إيش؟ حجة. هذا هو ما يفهمه أهل السنة والجماعة من هذه الآيات. لما؟ لأن النصوص المتواترة القطعية أثبتت عموم علم الله عز وجل لكل شيء، وتلك الآية فيها نوع احتمال أن العلم يتجدد، فحينئذ كسروا هذا الاحتمال بالأدلة القطعية المحكمة، لأن طريقة الراسخين في العلم هي رد المحكم إلى رد المتشابه إلى المحكم، ورد المحتمل إلى الصريح، ولا لا؟ فحينئذ لا يمكن أبدا أن يكون معنى هذه الآيات أن الله يجهل شيئا. لما؟ لأن آيات كثيرة تدل على أنه عالم بكل شيء لا يجهل شيئا. إذن ما المعنى الصحيح لهذه الآيات؟ فنظر أهل السنة فيها فوجدوا أن معناها الصحيح أي ليظهر معلومنا فيكم على أرض الواقع، بحيث إذا عاقبناكم عليه يوم القيامة لا تقولون: هلا خلقتنا، هلا أوجدتنا، لو أوجدتنا لن نعصيك، لو أوجدتنا لن نزني، لو أوجدتنا لن نكفر. فحتى ينقطع حجة المحتج فعل ذلك. طولنا عليكم يا إخوان في هذه، فهمتم هذا؟ فهمتم بالمثال هذا؟ فإذا هذا الأب الأول لا يريد أن يعاقب ولده بالخيانة قبل ظهور الخيانة منه، من باب كمال عدل الأب وإيقاف الولد أمام حقيقته التي كانت خفية عن الناس. فأراد الله عز وجل بخلقه أن يظهر لهم معلومه فيه، مع أننا معاشر أهل السنة والجماعة نقسم بالله صريحة يسمعها الله مني الآن أنه لو عذب الكافر على كفره قبل خلقه ولو عذب الزاني على زناه قبل خلقه ولو عذب الفاجر والمبتدع على فجوره وبدعته قبل خلقه وعذب جميع أصحاب الآثام قبل صدورها منهم لما عذبهم وهو ظالم لهم. لما؟ لأن الله لا يظلم أحدا، فهو العادل العدل المطلق سواء خلقنا أو لم يخلقنا. فإذا خلقه لنا ليس لحاجة له أن يثبت شيئا، وإنما لحاجتنا نحن لهذا الخلق حتى تقوم علينا الحجة في أن نرى أنفسنا نكفر، ونرى أنفسنا نزني، ونرى أنفسنا نسرق، ونرى أنفسنا نظلم ونعتدي. لكن لو أنه ما خلق الخلق ومباشرة أدخل أهل النار النار وأدخل أهل الجنة الجنة لما عذب أحدا وهو إيش؟ وهو ظالم له. هذا الذي نقسم عليه وندين الله عز وجل به، ونسأله أن يأجرنا على هذا الاعتقاد وأن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه. لكن من كمال عدله ومن كمال قطع حجة خصمه خلقه وأوجده على أرض الواقع وجعله يشهد هو على نفسه بما كان يعلمه الله عز وجل منه لتنقطع حجة هذا المخلوق يوم القيامة فلا يستطيع أن يقول شيئا، لأن الله له الحجة، له الحجة البالغة. هل وضح لكم معنى ليعلم الله؟ واضح؟ هذا هو الذي يعنيه تعنيه تلك الأدلة، وقد اتفق أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على تقرير ذلك. بس أنا أختم لكم بفائدة، وهي قصة الإمام عبد العزيز اللي وعدتكم بها قبل قليل، وهي أن هناك كتابا اسمه كتاب الحيدة، أنا أنصحكم بقراءته. فيه يتناظر اثنان، الحيدة فيه يتناظر اثنان، سني وبدعي. السني هو الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله، والبدعي هو بشر المريسي لا رحمه الله، لأنه تلقف هذه المقالة عن الجهم، والجهم تلقفها ممن فوقه من هؤلاء المبتدعة الذين ينكرون صفات الله عز وجل وعلمه. فكان المأمون قد أخذ بشيء من رأي المعتزلة، فأراد عبد العزيز الكناني رحمه الله أن يكسر هؤلاء وشبههم على صخرة الكتاب والسنة، فناظر بشرا بالكتاب فانقطع بشر، فقال دعني من الكتاب والسنة وأعطني العقل. قال طيب يا بشر، وكان بحضور المأمون، يا بشر أو تثبت أن الله عالم؟ قال أنا أقول الله لا يجهل. قال يا بشر الله عالم؟ أجب بالنفي والإثبات على عيني ما سألتك عنه، لا تحد عن الجواب. فقال الله لا يجهل. فقال حتى يا بشر عن الجواب. فكثرت قولي حتى سموه الحيدة، يعني لأنه لا يجيبه على حقيقة سؤاله وإنما يجيبه على شيء آخر. فقال طيب الله لا يجهل، فهل نفي الجهل عن الله يستلزم مدحه بذلك؟ فسكت. قال إنني أقول إن هذا العمود لا يجهل، فهل إذا نفيت الجهل عن هذا العمود أكون قد مدحته بذلك؟ ولذلك الله لما جاء يمدح ملائكته مدحهم بإثبات العلم ولا بنفي الجهل؟ بإثبات العلم. ولما جاء يمدح أنبياءه وأولياءه مدحهم بنفي الجهل ولا بإثبات العلم؟ بإثبات العلم. فإذا كنت تريد أن تمدح ربك الذي خلقك حقا فلا تمدحه إلا بما مدح به ملائكته وأنبياءه وأصفياءه، فأثبت العلم له. فانقطع، ودائما ينقطع أهل البدع إذا قوبلوا بمثل هذه الأدلة النيرة المستمدة من العقل الصحيح الصريح والنقل الصريح. على كل حال إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.